بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. كان الكلام في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، موارد التي يقضي فيها الإنسان صيام ويقضي الصوم خاصة من غير كفارة. ذكر الشهيد الأول رحمه الله من هذه الموارد الارتماس متعمدا، فبنى هنا في اللمعة على أن الصائم لو ارتمس متعمدا فإنه يجب عليه القضاء لكن لا تلزمه الكفارة. طبعا هذا خلاف المشهور، لأنه في الدروس الشرعية أوجب بالارتماس متعمدا القضاء والكفارة. بالنسبة إلى الكفارة طبعا إما فتوى وإما على الأقل احتياط وجوبي بدفع الكفارة، هذا هو المشهور. وهناك من قال بأن الارتماس متعمدا يعد من المكروهات للصائم لكن كراهية شديدة، وعلى ذلك جمع أو قليل من الأعلام هذه الأيام كالسيدين الجليلين السيد السيستاني والسيد محمد سعيد الحكيم في منهاج الصالحين. الشهيد الثاني رحمه الله قال والأقوى تحريم الارتماس من دون إفساد، أيضا حرمة ذاتية أنه حرام ولكن شنو لا يوجب بطلان الصوم، لا يوجب فساد الصوم، ولكن التحقيق الذي عليه المشهور باعتبار عدم إمكان الجمع العرفي والتوفيق العرفي بين الطائفة من الروايات التي تقول بأن الارتماس من المفطرات على حد الأكل والشرب والجماع، باعتبار عدم إمكان الجمع العرفي والتوفيق العرفي حينئذ يصار إلى إعمال المرجحات، مرجحات المنصوصة مثلا كما هو رأي جماعة كبيرة من العلماء عند التعارض المستقر. يعني إيش تعارض المستقر؟ يعني روايات تقول الارتماس كالأكل والشرب والجماع من المفطرات، رواية تقول إنه ليس من المفطرات، يفطر لا يفطر، هنا إيش صلي لا تصلي، صلي الجمعة في زمن الغيبة لا تصلي الجمعة في زمن الغيبة، هذا تعارض هذا تناقض. إذا كان التعارض مستقرا بحيث لا يمكن الجمع والتوفيق العرفي الدلالي، فحينئذ ماذا يصنع الفقيه في عملية الاستنباط؟ يعمل المرجحات، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر كما هو المشهور، بناء على ترتيب الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة. الأخذ بالأشهر روايتان، يعني الرواية ولو مجموعة روايات، حينما يقال خذ بما اشتهر يعني الشهرة الروائية، الرواية التي أفتى على طبقها مشهور الأصحاب فقهاء الأصحاب، واضح؟ أما الرواية التي أعرض عنها هل تكون من المرجحات عند التعارض المستقر؟ لا، إعراض كاسر موهن لحجيتها كما هو المشهور. نعم وقع كلام في نقطة لم نتعرض إليها حينما كنا نشير إلى التعارض المستقر. المشهور بين العلماء أن الشهرة الترجيح بالشهرة يكون ترجيحا، الشهرة أقوى المرجحات أول المرجحات بهذا الاعتبار، يمر عليك هذا في أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله، هو أبدع في هذا البحث. لما توصل لبحث التعارض دقق جيدا في كلمات الشيخ المظفر، فإنها ناظر إلى عبارات الشيخ الأنصاري في الرسائل، بحث عميق معمق موسع، لعله أوسع مما في كفاية الأصول. الشهرة الروائية، شهرة أحد الخبرين، هل هي ترجيح، عملية ترجيح، أم لتمييز الحجة عن اللا حجة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. المشهور أنه عملية ترجيح. ليش؟ لأن كلا الروايتين لولا المعارض لولا المانع لكانت حجة، حجة اقتضائية موجود، لأن هذه الرواية معتبرة، هذه الرواية معتبرة مثلا، فلولا المانع لكانت حجة، إنما لم تصل إلى مرتبة الفعلية، كانت حجة اقتضائية شأنية. هذا مبين في تهذيب الأصول، السيد عبد العزيز السبزواري مبين في أصول المظفر. فلذا يقال إن الشهرة مرجحة لإحدى الحجتين. وهناك كلام عند بعض الأعلام أنه لا، هو لتمييز الحجة عن اللا حجة. هذا مجرد خلاف، يعني بالنتيجة أنه شهرة روائية إما هي مرجحة لإحدى الحجتين على الأخرى أو لتمييز الحجة عن اللا حجة، بالنتيجة تكون الفتوى على طبق المشهور، والمشهور شهرة روائية. في الكفاية يقول: ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار بالنسبة إلى ماهية هذه المرجحات. ولكن هذه نقطة أشرنا إليها الآن لا نريد أن نطيل فيها، وهي أن الترجيح لا بد فيه من افتراض كلا الروايتين حجة، يعني مشمولة لأدلة الحجية، لأدلة الاعتبار، لولا المانع لولا المعارضة، فتكون المرجحات موجبة لترجيح إحدى الحجتين على الأخرى، لا أن تكون المزية كالشهرة الروائية لأجل تمييز الحجة عن اللا حجة. فإذن المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو أنه إيش؟ الارتماس من المفطرات التي فيها القضاء والكفارة. ثم قال: ودرسنا فعلا يبدأ من الآن. قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصول الليل مثلا، فأخطأ بأن ظهر تناوله للمفطر نهارا. هذه أيضا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، لو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر، من دون فحص. وهذا الحكم كما في هامش شرح اللمعة في الزبدة الفقهية، الهامش رقم 2 قال: فيجب القضاء دون الكفارة بلا خلاف للأخبار روايات، منها موثق السماع: سألته عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه. الشاهد: قال: وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر من دون مراعاة ممكن فرأى أنه قد طلع الفجر فليتم صومه، يمسك تأدبا أو حتى برجاء المطلوبية، لكن قال: ويقضي يوما آخر. هذا في النص في الرواية موثق السماعة، فليتم صومه ويقضي يوما آخر. لأنه بدأ بالأكل قبل النظر، يعني قبل الفحص والمراعاة، لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة. ولماذا لا تجب عليه الكفارة في هذا المورد؟ بينا لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة. عليكم السلام ورحمة الله. لأن وجوب الكفارة مختص بالإفطار العمدي، وبحاجة إلى دليل، بحاجة إلى نص، إلى دليل. إذن الأصل هو عدم وجوب الكفارة، إنما وجوب دفع الكفارة بحاجة إلى دليل. قال أو تناول المفطر. إذن الكلام وين الآن؟ العنوان الأساس، العنوان الأصلي لهذه المطالب الآن هو إيش؟ موارد وجوب القضاء دون الكفارة. الشهيد الأول رحمه الله اعتبر أن الارتماس متعمدا يندرج ضمن هذه الموارد، طبعا خلاف المشهور. لذا هو لما بدأ في كتاب الصوم قال وهو الكف، يعني الإمساك نهارا عن الأكل والشرب والجماع والاستمناء وإيصال الغبار المتعدي والبقاء على الجنابة متعمدا ونحو ذلك، كان ناظر إلى موارد وجوب القضاء مضافا إلى الكفارة. نعم. قال الشهيد الثاني رحمه الله والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع يعني النوم الثالثة معاودة النوم بعد انتباهتين متأخرتين عن العلم الجنابة، قال مشهوري، قول مشهور، قلنا عند السيد الخوئي والسيد الإمام احتياط وجوب أيضا في النوم الثالثة دفع الكفارة. واضح. الآن يريد أن يتكلم عن الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم دون الكفارة، طبعا بحسب الأدلة، بحسب المباني الفقهية. لذلك قال هذا مورد ثاني. ما هو المورد الأول؟ طبعا قبل هذا هو قال في الصفحة 134 لو تلاحظ قال ويقضي خاصة، يعني ويقضي الصوم. من هنا بدأ البحث موارد وجوب القضاء دون الكفارة. ويقضي خاصة من غير كفارة لو عاد الجنب إلى النوم ناويا للغسل ليلا بعد انتباهة واحدة، ومر التفصيل من عادته ذلك وإلى آخره، احتمال الاستيقاظ، أو احتقن بالمائع في قول، أو هني أو ارتمس متعمدا من موارد هذا فتواه في اللمعة. أما في الدروس الشرعية قال الشهد الأول وفي الدروس أوجب بالارتماس القضاء والكفارة، قلنا هذا هو المشهور. الشهيد الثاني قال لا، هنا في شرح اللمعة قال الأقوى تحريم الارتماس حرمة ذاتية، شلون واحد يسب ويشتم حرام، لكن هل ينقض صومه؟ هل يبطل صومه؟ يقول الأقوى تحريم الارتماس من دون إفساد للصوم. طبعا هو جرح الصيام من جهة قبول العمل، مثلا يغتاب مثلا، ولذا وارد في بعض الروايات مثلا أن الكذبة تفطر الصائم، الغيبة مثلا تنقض الوضوء كذا. حملوها هذه الروايات الفقهاء على إيش؟ على مرتبة قبول العمل، إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك محقق الحلي رحمه الله في الشرائع يقول الكذب كذلك، يعني شو الكذب كذلك؟ يعني مثل الارتماس لا يوجب قضاء فضلا عن الكفارة. الكذب كذلك وإن تأكد في الصائم حرمة ذاتية مغلظة، لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الأشبه. فتوى المحقق الحلي، رأي المحقق الحلي وين؟ في الشرائع، شرائع الإسلام. الارتماس حرام على الأظهر كفتوى الشهيد الثاني هنا في شرح اللمعة، حرام حرمة ذاتية، ولكن لا يجب به قضاء ولا تجب به كفارته. يعني يكون من قبيل إيش؟ أنه صائم ولكن يغتاب المؤمنين، يأكل لحم المؤمنين. هذا صيام مجروح، لكن مجروح هل من الناحية الفقهية؟ ولهذا علماء الأخلاق والعرفان يقولوا هناك مراتب للصوم والصائمين، درجات صوم العوام وصوم الخواص وخواص الخواص، من هالكلمات هذه راجع بعد جامع السعادات للناراقي رحمه الله. نحن كلامنا الآن في كتاب الصوم ننظر إلى الفقه وإلى المسألة من الناحية الفقهية، أنه حرام تكليفا مبطل للصوم وضعا أم لا، هل يبطل به الصوم؟ ناظر شنه إلى النواحي الفقهية لا إلى الآداب المعنوية للصائم، ذاك بحث آخر. لذلك قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة للفجر أو الليل ظانا حصوله، حصول الليل، فأخطأ بأن ظهر تناوله المفطر نهارا، يعني هو فكر أنه قد دخل عليه شنو من دون مراعاة للفجر، مستصحب بقاء الليل مثلا، من دون مراعاة ممكنة للفجر أو لليل ظانا حصوله، أي حصول الليل، وإلا فمع الشك، تعليق جيدة في الهامش، وإلا فمع الشك في حصول الليل، والآن في النهار يستصحب عدم دخول الليل صح لو لا، فمع الشك في حصول الليل، أليس أصول العملية وين؟ أصول العملية مرجع الفقيه عند الشك، يسموها أدلة فقاهتية صح لو لا، عندك أدلة اجتهادية أمارة معتبرة، عندك بينة شرعية شهادة عدلين، لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. الآن مع الشك في دخول الليل أو القطع حتى بعدم دخول الليل، ومع ذلك تناول المفطر، حينئذ ماذا يصدق على هذا الرجل مكلف؟ يصدق عليه الإفطار العمدي، أنه تناول المفطر متعمدا. إذا شك في دخول الليل يبني على العدم، ما هو العدم؟ يعني الأصل أن يستصحب بقاء النهار ويبني على عدم دخول. فإذا تعمد الآن متعمد، قلنا إيش؟ متى تجب الكفارة؟ في الإفطار العمدي، هذا في حكم الإفطار العمدي. لذلك قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة فأخطأ بأن ظهر تناوله للمفطر نهارا، سواء كان مستصحب الليل، الآن هذا من دون مراعاة يقضي من دون كفارة، سواء كان مستصحب الليل، كيف يعني استصحب الليل؟ بأن تناول آخر الليل، لكن انكشف، لو حبيت تكتب يكون أوضح، فانكشف طلوع الفجر، بأن تناول المفطر آخر الليل، ميدري الآن مسك أذن ما أذن آخر الليل يعني قبيل الفجر، ولكن انكشف طلوع الفجر، فجر الصادق طبعا، نعم معول على الفجر الصادق، الآية الكريمة حتى يتبين لكم من الخيط الأسود من الفجر، مراد فجر الصادق للكاذب، بأن تناول المفطر آخر الليل قلنا فانكشف طلوع الفجر من غير مراعاة، من غير فحص ونظر، بناء على أصالة عدم طلوع الفجر، استصحاب بناء على الأصل لم يطلع الفجر، استصحب بقاء الليل. قال: سواء كان مستصحب الليل أو النهار، كيف أو النهار؟ ها، بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل فظهر عدمه، أي عدم دخول الليل، ما زالت الدنيا نهار يعني قبل الأذان، أذان المغرب ولو نص ساعة مثلا ربع ساعة، واكتفى الآن الشهيد الثاني يقول: واكتفى المصنف عن ذكر، لو حبيت تكتب عن قيد يعني عن ذكر قيد، عن ذكر قيد ظن الليل بظهور الخطأ، على تعبيرهم ذكر اللازم وأراد الملزوم، كناية ما كناية. يقول: واكتفى المصنف عن ذكر قيد ظن الليل، حيث لم يذكره، اكتفى بظهور الخطأ حينما قال: أو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة فأخطأ. يعني شنو فأخطأ؟ يعني بأن ظهر تناوله للمفطر نهارا، إلى الآن لم يدخل الليل، فإنه ظهور الخطأ يقتضي اعتقاد خلافه، يعني اعتقاد خلاف ظهور الخطأ، لأنه الآن يظن بأن الليل قد دخل والحال أنه لم يدخل بعده. واحترز بالمراعاة الممكنة، ما قال من دون مراعاة ممكنة، عمن تناول كذلك، أي تناول المفطر ظانا دخول الليل، مع عدم إمكان المراعاة. كيف؟ قال: كغيم، أكو غيم، السماء ملبدة بالغيوم، موجود هذا في الرواية، أو حبس، مسكين هذا محبوس أسير، خاصة إذا في طامورة مظلمة لا يدرى، لا يعلم فيها الليل من النهار، أي هذا حبس السنديب شاهق عليه لعن الله، كغيم أو حبس، لا يقولك حتى هم كانت في سجن أبو غريب، هي طلعت ناس ما تدري، يقول لك لا زال يفكروا بأنه وين، صار لهم عشرات السنين، يعني أيام، يقول لك ما زال البكر موجود مثلا، سمعت أنا مثلا قصص من هذا قبل، كغيم لحطه، وحتى بعض البرامج الوثائقية في التلفزيون، مع عدم إمكان المراعاة، ميدري مسكين اليوم عيد ما عيد، فهش يسوي؟ الله المستعان، ش كانوا يسووا؟ يستصحب أنه ما زال شهر رمضان، لأنه ثبت بين شرعية ما ثبت، فيمني هذا مسكين، راح تجي المسألة، يمني على إيش؟ عدم دخول العيد. مع عدم إمكان المراعاة كغيم أو حبس أو عمى، أعمى ضرير كفيف البصر، حيث لا يجد من يقلده، يعني من يسأله ويستفسر منه، قال الشهيد الثاني رحمه الله: فإنه لا يقضي في هذه الصورة، يعني مع عدم إمكان المراعاة. لماذا؟ قال: لأنه متعبد بظنه، ويفهم من ذلك، ما هو منطوق مفهوم، ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما، وإن أخطأ ظنه. وفي الدروس، دروس الشرعية، استقرب القضاء في الثاني، الثاني عشانه فيما لو راعى فظن دخول الليل دون الأول، فيما لو راعى فظن بقاء الليل فأكل، وذلك ليش؟ لأن ظنه معتضد في الهامش موجود باستصحاب بقاء الليل، ما أقول أصل استصحاب، إيه؟ أما بالنسبة لو راعى في الصورة الأولى اللي قال استقرب القضاء في الثاني، فيما لو راعى فظن أنه قد دخل الليل فأفطر ولا يزال نهار، هذا الظن على خلاف الاستصحاب، المفروض يستصحب بقاء النهار، صح ولا لا؟ لذلك قال: وفي الدروس استقرب القضاء في الثاني، أي فيما لو راعى فظن دخول الليل فأفطر، لكن هذا الظن على خلاف الاستصحاب، الاستصحاب ماذا يقتضي؟ استصحاب بقاء النهار، وعدم دخول الليل دون الأول يعني فيما لو راعى فظن بقاء الليل يستصحب، ظنه موافق للاستصحاب لأن الاستصحاب لا يزال بقاء الليل لم يطلع الفجر بعده. فارقا بينهما باعتضاد ظنه بالأصل له الاستصحاب في الأول بالنسبة هل طلع الفجر أم لا، استصحب بقاء الليل، الظن مع الاستصحاب. بخلافه في الثاني بالنسبة للغروب لأن الأصل بقاء النهار يستصحب عدم دخول الليل وعدم جواز الأكل وتناول المفطر. بالنسبة إلى قوله مع عدم إمكان المراعاة كغيم أو حبس أو عمل حيث لا يجد من يقلده فإنه لا يقضي، في الهامش مكتوب كما هو المشهور للأصل بعد اختصاص النصوص التي تقضي بالقضاء وتقول بالقضاء مع عدم المراعاة إلى صورة القدرة وتمكن من المراعاة. وإن كان صاحب الجواهر خالف في ذلك متمسكا بإطلاق النصوص الدالة على القضاء فتشمل العاجز والقادر على المراعاة الذي ترك المراعاة تهاونا مثل رواية الحلبي وهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، يعني راعى، هذا معنى تبين. فقهاء طبعا يفرقون بين ما إذا راعى بنفسه أو راعى معتمدا على خبر مخبر، فقال عليه السلام يتم صومه ذلك ثم ليقضه، لكن ممكن نناقش في الدلالة أنه يتم صومه العاجز ولكن يقضي على الأحوط استحبابا احتياط سبيل النجاة. وبالنسبة لقوله ويفهم من ذلك أنه لو راعى فظن فلا قضاء فيهما وإن أخطأ ظنه، أنه لا قضاء، موجود في موثقة سماعة، لاحظ الهامش رقم 3، قال عليه السلام إن كان قام فنظر. هذه كلمة فنظر لعلي ذكرت في دروس سابقة أنها عبارة محسوبة لأن الإمام حكيم يتكلم، هو حكيم الحكماء يتكلم، شنو أصل في القيود أن تكون احترازية، كل كلمة محسوبة. قال إن كان قام فنظر، أي نظر هو بنفسه، راعى بنفسه مش اتكل على شخص، ما اعتمد على مصدر. إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه، بعض الفقهاء يفتي بذلك في منهاج الصالحين، ولا إعادة عليه. هذا بالنسبة لمراعاة الفجر. أما بالنسبة إلى المغرب هل دخل الليل أم لا، صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، فقال عليه السلام ليس عليه قضاء. لكن بعد حمل هذا النص الشريف على شنه صورة المراعاة أنه راعى. وأما بالنسبة لقضية أنه عدم إمكان المراعاة مثلا لغيم أو سحاب أو ما أشبه، مولانا موجودة رواية أبي بصير وسماعة، لو تنشر الصفحة صفحة 138 موجودة، موثقة أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فرأوا يعني شنو، ممكن أنهم نظروا أو ظنوا، فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحاب انجلى فإذا الشمس، يعني الشمس ما زالت موجودة. فقال عليه السلام على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. من هنا المسألة خلافية بين الأعلام وتحتاج إلى مراجعة الفتوى للمرجع. على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، إن الله عز وجل يقول وأتم الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. يقول الشهيد الأول رحمه الله الآن، وقيل، هذا القيل مش حرب التضعين، أحسن، إلا إذا عقبه قال وهو الأقوى والأقرب، ذاك شيء آخر. نعم، لكن قواه مع أنه قيل. أما إذا جاء بهذه الصيغة مشرب التضعيف أحسن. وقيل والقائل الشيخ، يعني شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، والفاضلاني يعني المحقق الحلي والعلامة، يقال لهما شنو الفاضلان، مثل الشهيدين الأول والثاني، الشيخين المفيد والطوسي. وقيل والقائل الشيخ والفاضلاني، مع أن لقب المحقق هو المحقق صاحب الشرائع، والعلامة يقال العلامة. التفت، أما إذا قيل الحلي من دون كلمة العلامة مرادهم ابن إدريس، ابن إدريس الحلي صاحب الشرائع. وقيل والقائل الشيخ والفاضلان، أي المحقق الحلي والعلامة الحلي، الخال مع ابن الأخت، لأن العلامة الحلي ابن أخت المحقق. وقيل لو أفطر لظلمة موهمة، اكتب يعني خادعة، أي موجبة لظن دخول الليل، هكذا فسرها الشهيد الثاني. نقرأ الآن عبارة الشهيد الأول فقط، قال لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، جمع بين الوهم وبين الظن، مع أن الظن منطقيا من 51 مثلا إلى 99% ويقابله الوهم، الوهم منطقيا عكس الظن، الشك 50-50 تساوي الكفتين، القطع واليقين 100%، هذا اصطلاح فن المنطق، يعني يسموه علم الميزان او فن الميزان. وقيل لو افطر لظلمة موهمة، طبعا الشهيد الثاني الان بيدخل في زجال مع الشهيد الاول، فمن الان انت اكتب موهمة يعني خادعة، شلون مثلا يستعملوا مكياج تقريب او استشوار، هي شعرها مجعد المرأة، لكن شنو هو السشوار يخلي حرير وناعم، خاصة إذا جابوها ليلة الزفة على قولة الحرير مصبغة ما تعرفها، حتى مثلا إذا هي سمرة تشوفها ما شاء الله ذاك البياض، هذا شو يسموه مثلا في المكاسب، يعني تدليس الناشطة وما أدري شنو هو كذا، أو يركب لي طقم أسنان عمره مثلا 90 سنة ما شاء الله ماكو ولا ضرس طايح، وهذا طقم أسنان تركيب صح لو لا، هذا معنى خادع، بس أريد أبين المطلب زين، أسنان طقم تركيب، أو أحط حين باروكة هو أصلع حط باروكة، أو لا نفس المرة تحط شعر مثلا مجعد حط عليه باروكة شعر حرير أشقر مثلا، أو هالأصباغ والمكاييج، فهذا شو نسمي احنا الان كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. زين، قال وقيل الشيخ الطوسي والمحقق والعلام لو افطر لظلمة موهمة، ما قرأنا من شوية الرواية موثقة ابي بصير وسماعة، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم لظلمة موهمة دخول الليل ظانا دخول الليل من غير مراعاة بل استنادا إلى مجرد الظلمة المثيرة للظن، يعني أوحت لهم بدخول الليل، هكذا العبارة، فلا قضاء يعني لا يجب القضاء، استنادا، يقول الشهيد الثاني، إلى أخبار، يعني هذا التفصيل استناد إلى أخبار تقصر عن الدلالة مع تقصيره في المراعاة. الدلالة يعني الظهور، يعني ليست ظاهرة في هذا الحكم شرعا، فلذلك نسبه المصنف إلى القيل. نقطة. الآن الشهيد الثاني عنده تفصيل في المسألة، يقول واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء في هذه الصورة مع عدم المراعاة، وإن ظن، وبه صرح في الدروس الشرعية، وظاهر القائلين يعني بوجوب القضاء أنه لا كفارة مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ أمكنت المراعاة أم لا؟ الشهيد الثاني يشكل، يقول ويشكل عدم الكفارة مع عدم مع إمكان المراعاة، عفوا، إذا أمكنت المراعاة يقول مضافا إلى وجوب القضاء تلزم إيش؟ كفارة. هذا تفصيل الشهيد الثاني. لكن الشهيد الأول إيش قال؟ يقضي خاصة من دون كفارة، لأن كلامنا من بداية الدرس قلنا الكلام يقع في موارد وجوب القضاء دون الكفارة. مورد 1 2 3 جبنا مثال، قال الارتماس متعمدا، لو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، قالوا ويشكل أو ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة. ليش وجه الإشكال؟ لأنه يتمكن من المراعاة ينظر، فيكون إيش؟ كأنه قد تعمد الإفطار بحكم الإفطار العمدي. إذا كان لا يزال نهار وظن دخول الليل، ماذا مر علينا؟ يستصحب، صح لا؟ يستصحب بقاء النهار وعدم دخول الليل، أصل عدم دخول الليل. ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، قلنا لأنه يكون بحكم الإفطار العمدي. الإفطار العمدي قلنا إيش؟ تجب فيه الكفارة، ولذا قلنا لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة. متى تلزم الكفارة؟ إذا دل دليل، إذا كان إفطار عمدي، ولكن أيضا مع الدليل. الفت نظرك لنقطة مهمة الآن عن السيد الخوي رحمه الله، فإنه تمسك بإطلاق النص، وأدنى مفطرات فقهية عدا القير خرج بالنص بالدليل، لكن تمسك بإطلاق النص لإيش؟ لإثبات وجوب الكفارة في هذه المفطرات مثل الارتماس ونحو ذلك. ما هو النص؟ لاحظ النص جيدا، هاي تنفعك المسألة. لو سئلت كفائدة فقهية لماذا أفتى السيد الخوي رحمه الله بعموم الكفارة في المفطرات، تقول هو تمسك بإطلاق النص. بعض العلماء خصصها كما لاحظ الآن، والحكم في الستة السابقة قطعي، وفي السابع اللي هو بقع جنابه مثلا نومة ثالثة مشهوري وكذا. لاحظ النص جيدا، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل، أقرأ النص، في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. محل الشاهد وين؟ قول الإمام عليه السلام حينما سئل عن رجل أفطر، دقق جيدا، أفطر من شهر رمضان متعمدا، أليس النص مطلق؟ ما قال أنه والله أكل شرب جامع ارتمس، مطلق النص، في رجل أفطر لاحظ شلون سيد خوي كيف استنبط؟ في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر. الآن الارتماس من فطرة على فتوى مثلا وفاق المشهور، ألا يصدق أنه أفطر متعمد من غير عذر؟ بحكم هذا النص ماذا يلزمه؟ قضاء الكفارة، تلزمه الكفارة مضافا إلى وجوب القضاء. بعضهم عند تفصيل، مثلا في تحرير الوسيلة قال الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء موجب للكفارة أيضا إذا كان مع العمد والاختيار، نفس العبارة في الشرائع تقريبا، من غير كره. على الأحوط في الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام، على الأحوط وجوبا في الكذب. الشهيد محقق الحليش قام شوي قال صحيح هو كذب حرام، لكن هل تجب به كفارة؟ قال لا قضاء ولا كفارة. ارتماس حرام، لكن هل في الشرائع؟ السيد الإمام يقول على الأحوط يعني وجوبا في الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمة، وفي الارتماس على الأحوط وجوبا كفارة والحقنة، وعلى الأقوى في البقية يعني أكل شرب جماع. فالمسألة فيها بين العلماء شنو بالنسبة إلى موارد الكفارة خلاف، فلينبغي ملاحظة هذه النقطة. بس بينت الآن طبعا السيد الثاني عندهم تفصيل آخر ماكو وقت. السيد خوي ماذا قال تمسكا بإطلاق النص في صحيحة عبد الله بن سنان في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال الإمام عليه السلام عتق رقبة صيام شهرين طعام، تمسكا بإطلاق النص. طبعا هذا الإطلاق إلا إذا دل دليل أنه مثلا بالنسبة لتعمد القيم ماكو كفارة، هذا خارج إيه مثلا بسبب دليل خاص، ولكن في غير موارد التخصيص في سوء الفقيه يعمل بإطلاق النص. الآن نرجع إلى شرح اللمعة. قال ويشكل عدم الكفارة مع إمكان المراعاة، قلنا لأنه يكون بحكم الإفطار العمدي والقدرة على تحصيل العلم في القسم الثاني، يعني الظن بدخول الليل أفطر مع عدم المراعاة، لتحريم التناول على هذا الوجه. ليش؟ لأنه يستصحب، مفروض يستصحب بقاء النهار، صح لو لا؟ صحيح. لتحريم التناول على هذا الوجه، هذا الظن هل يغني من الحق؟ يكون يستصحب بقاء النهار. بعد قال لتحريم التناول على هذا الوجه ووقوعه في نهار يجب صومه عمدا، يعني ايش؟ يعني تناول المفطر، وقع تناول المفطر عمدا في هذه الحالة. فإذا تناول المفطر عمدا مقتضى الدليل ايش؟ غير القضاء، كلامنا في الكفارة، هذا تفصيل شيء ثاني. لزوم الكفارة، احسنتم. قال اولا كون يستصحب بقاء النهار، ثانيا انه وقع الاكل وتناول المفطر في النهار متعمدا، لانه مد هذا الظن لا يغني من الحق شيئا، يستصحب بقاء النهار، وذلك يقتضي بحسب الاصول الشرعية وجوب الكفارة. ليش؟ لانه بمثابة الافطار العمدي. بينت انا خلاصة تقريب الاستدلال. بل ينبغي وجوب الكفارة وان لم يظهر الخطأ. لا نقول له هذا من الشهيد الثاني بعد هني، يعني شوي راح بعيد، هو متجري صح متجري، لكن خب لم يظهر الخطأ. قال بل ينبغي وجوب الكفارة وان لم يظهر الخطأ، بل استمر الاشتباه. ليش؟ قال لأصالة عدم الدخول، عدم دخول الليل مع النهي عن الافطار اي قبل دخول الليل. واما في القسم الاول يعني الظن ببقاء الليل، لو تبين الخطأ بطلوع الفجر اللي قلنا الظن مع الاستصحاب متفقان يستصحب بقاء الليل، الى الان لم يطلع الفجر الصادق. واما في القسم الاول فوجوب القضاء خاصة يعني بدون كفارة، هذا معنى خاصة مع ظهور الخطأ متوجه. لماذا؟ أولا وثانيا. أولا قال لتبين إفطاره في النهار، وثانيا للأخبار يعني الروايات. لكن لا كفارة عليه هنا، يعني استصحب بقاء الليل كشف طلوع الفجر لجواز. ليش جواز؟ لجواز تناوله حينئذ بناء، هذا هو المستمسك دليل، بناء على أصالة عدم دخول الفجر ودخول النهار. أصالة يعني استصحاب، هنا استصحب بقاء الليل، فيجوز له تناول المفطر. ولولا النص على القضاء في هذا القسم الأول لأمكن القول بعدم القضاء للإذن المذكور. ما هو الإذن؟ استصحاب بقاء الليل، أليس الاستصحاب حجة شرعية؟ للأخبار وكذا للإذن المذكور، أي أصالة بقاء الليل وعدم دخول النهار، فيجوز له تناول المفطر. وأما وجوب الكفارة على المحكي فأوضح. لا، هذا الكلام بعد يقول وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها. وعبارة المصنف هنا جيدة، لولا إطلاق الفتوى بعدم الكفارة. نحن قلنا لا ملازمة بين وجوب القضاء ولزوم الكفارة، ليحتاج إلى تفصيل وبيان. اللي قلنا الشهيد الثاني الآن راح يناقش في عبارة الشهيد الأول لما قال لما جبنا سالفة الباروكة، في كاروكة وفي باروكة، قال وقيل لو أفطر لظلمة موهمة ظنا. شوف شو يقول، واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا، يعني جمع في العبارة بين توهم دخول الليل، جمع بين التوهم وبين الظن، مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم كذا والظن كذا، بخلاف نقاش وسجال يريد لي شرح وبيان. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.